القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة قصيدتان للشاعر محمد الجيار. حول المدفأة، إن تصرخ الرياح في العراء تذكروا، ونحن آمنون حول موقد الشتاء. تذكروا في الليل ألف متعب يجالد العواصف الهوجاء. لا تهربوا، لا تهربوا من هذه البقية التي تساقطت من ركبكم. لكم تشاغل النوام بالرؤى عن عالم يموج بالألم. هكذا نصف المساء نشوة ونصفه حريق، هكذا تنسى العيون دمعها على الطريق. تذكروا وضمة الغطاء تستريح في صدوركم. تذكروا والليل يستكين هادئا على سريركم. الساهرين في مخابز الرغيف والبطون طاوية، العائدين في شماتة الرياح والشباك خاوية. لن تقسم الحياة قلبها جزئين، لن يجعل الحب الكبير وجهه وجهين. الجسر الأخير. يا ربي لا تحرمني من جود الحب وخبز الكلمة، خذ كل زماني وامنحني يوم وداع أزرع فيه كلماتي فوق القمة. إن جف القلم ومات الحرف فزعت إليك وبكيت بكل جلال عذابي بين يديك. حين أحس بقامة عمري تقصر، لكن يتمدد ظلي فوق بيوت الناس، يطردني منها الحراس، فأغني رغم المأساة وتحت الأمطار، وأزرع حبة قلبي فوق الأبواب وأجيء إليك ضعيفا مقهورا لا يملك أن يعبر تحت الأقواس، أقواس النصر المرفوعة للأصحاب. لا تحرمني أن أصنع من كلماتي جسرا مرفوعا بين الماضي والآتي، يعبره الناس إلى الناس ويبقى في الليل وحيدا، يبقى الجسر وحيدا لا تعبره إلا الريح وأحلام الناس. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.